نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه وضح المعاني، قال: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذا استكمل العمر. الشرح: قوله رحمه الله وكل روح، أي الروح التي يحبها البدن يقبضها ملك الموت بإذن الله، أي بأمر الله تعالى إذا تم العمر وجاء الأجل. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت يأتي المحتضر ومعه مجموعة من الملائكة فيتركهم بعيدا ويقرب لقبضها. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وقبض الكافر، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال: فتتفرق في جسده. قال: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كما تنزع السفود من الصوف المبلول فيأخذونها. رواه ابن أبي شيبة، وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. وبعد، قول المصنف رحمه الله: وكل روح، كل من ألفاظ العموم، فلا يبقى أحد من الإنس ولا من الجن إلا ويقبض الله تعالى الروح أو هذه الروح من البدن. الروح هي التي يحيا بها البدن، يحيا بها البدن، يقبضها ملك الموت. هذا الملك غير الموت، الموت هو شيء غير الملك، والله أعلم. كما في الصحيح أن الموت يمثل يوم بعد أن يخرج الله من في النار ويدخلهم الجنة من المؤمنين، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون والموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، يقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. هذه الروح لا تموت هي، إنما تنزع من البدن، يقبضها بمعنى يخرجها من البدن، وتبقى حية سواء كانت على خير أم على شر. فأرواح المشركين تعود إليهم في النار، وأرواح المؤمنين تعود إليهم بعد الدفن، وبعضها يسيرها الله إلى الجنة، ويكون لها اتصال بالبدن على هيئة يعلمها المولى سبحانه وتعالى. وسمعتم الأدلة أيضا في قبض هذه الروح، وأن الملائكة الموكلين بقبضها، وهذا الملك يعطيه الله قدرة، ربما يقبض أمما في لحظة. مثل هذه الأمور نحن ما نستطيع نتصورها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كيفية في هذا، أن الملائكة تأتي إلى العبد فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة للمؤمنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، هذه بشارة، والكافر عكس. نسأل الله العافية. إلهنا سبحانه وتعالى.